من بين خلقه وشرفهم بزيارته يتحركون. فالإنسان المؤمن في هذه الأيام قلبه يتقطع شوقا لزيارة هذا المكان المبارك، لزيارة بيت الله الحرام، استجابة لدعوة الخليل إبراهيم حينما دعا ربه فقال: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فترى النفوس المؤمنة تحن لزيارة بيت الله الحرام حتى وهي لا تملك قوت يومها وليلتها. لا يؤخرهم الظرف ولا يعطلهم الفقر عن الشوق لزيارة بيت الله الحرام، ولم لا؟ لم لا يشتاق المسلم لزيارة بيت الله الحرام والذي فيه قال النبي محمد صلى عليه، قال: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كما ولدته أمه. من حج لله فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنبه كما ولدته أمه. فانظر أخي الكريم، كم من ذنب اقترفته، وكم من جريمة فعلتها، وكم من مصيبة وقعت فيها، الله عز وجل يغفرها لك. كيف لا يشتاق المسلم لحج بيت الله الحرام وفيه الحجر والركن؟ وما أدراك ما الحجر وما الركن؟ الحجر الأسود الذي نزل به جبريل من السماء العلى إلى خليل الله إبراهيم يوم أن كان يبني هذا البيت، قال إبراهيم لإسماعيل: ابغني حجرا. فذهب إسماعيل يبحث عن هذا الحجر المناسب ليوضع في هذا المكان الذي لم يبقى من البيت إلا هو. فبينما إسماعيل يبحث ويبحث ويبحث إذ نأى به طلب الحجر فتأخر. فلما عاد إلى الخليل إبراهيم وجد الحجر في مكانه، قال: من أين جئت به يا أبي؟ قال: أتاني به جبريل من الجنة. وما أدراك ما الحجر؟ فقد روى الإمام أحمد في مسنده حديثاً وقفت أمامه أتأمل عظمة هذا الحديث، إذ يقول فيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم: قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، له عينان يبصران ولسان يتكلم يشهد لكل من استلمه في الدنيا بحق. يقول: يا رب، هذا عبدك فلان جاء من بلاد بعيدة، جاء ملبيا نداءك يا رب، جاء فاستلمني ومسحني وقبلني وهو يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة، له عينان يبصران ولسان يتكلم يشهد لكل من استلمه بحق. لم لا نشتاق لحج بيت الله الحرام؟ لم لا نشتاق لزيارة هذا المكان المقدس والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في بركة الشرب من ماء زمزم: وما أدراك ما زمزم؟ ما أدراك ما زمزم؟ بئر نبع بريشة من جناح جبريل. لقد أخذ الخليل إبراهيم ولده إسماعيل ووضعهما عند البيت وتركهما وانصرف. وأنت تعلم القصة أن هاجر نادت عليه فقالت: يا إبراهيم، أفي هذا المكان الموحش تتركنا؟ إلى من تتركنا يا إبراهيم؟ الله أمرك، الله أمرك. فقال: اللهم نعم. وفي رواية أنه هز رأسه ولم يستطع الكلام، فقالت المرأة الصالحة لزوجها: قالت إذا لن يضيعنا. جف ثديها وفني ماؤها وصرخ وليدها، فبدأت تجري تبحث عن الماء للنجاة. صعدت على جبل الصفا فلم ترى أحدا، فنزلت من على جبل الصفا، وكان إسماعيل قريبا منها في هذا المكان الذي يهرول فيه الحجيج. هل تفكرت لماذا يهرول الحجيج في هذا المكان بالذات؟ لماذا بين الميلين الأخضرين يجري الناس؟ لأن هذا المكان أقرب مكان لزمزم، موضع إسماعيل، موضع منام إسماعيل، حيث تركته أمه، كانت تنزل رضي الله تعالى عنها ورحمها، فتقترب من المكان الذي فيه وليدها، فيصل صوت بكائه إلى أذنها، فتهرول حتى لا يضعف عزمها، حتى لا تخور قواها، فتجري رضي الله تعالى عنها، فإذا ابتعدت عن صوت صغيرها مشت تصعد على المروة وتنظر فلا ترى أحدا، حتى تم لها بذلك سبعة أشواط. فبينما هي على المروة جالسة إذ سمعت صوت مناد ينادي ويقول: من أنت؟ لم تقل هاجر، وإنما قالت: أنا أم ولد إبراهيم، لأنها تعلم أن إبراهيم معروف لأهل السماء وأهل الأرض. قالت: أنا أم ولد إبراهيم. فقال الصوت لها: لمن ترككما؟ فقالت: تركنا لله. فقال الصوت: لقد ترككما لكاف. وانقطع الصوت. أحست هاجر في هذه اللحظات أنها قريبة من الهلاك، وأنها قريبة من الموت، هي وصغيرها. إلا أنها وبعد لحظات معدودة تسمع صوت الماء، فقالت: صه صه صه، بمعنى أنها تقول لدقات قلبها: اصمتي، تقول لأنفاسها: اصمتي حتى أتأكد مما أنا فيه، إنه صوت الماء. من أين يأتي صوت الماء في الصحراء؟ قالت: صه صه صه. ثم رأت الماء ينبع من تحت أقدام إسماعيل، إذ نزل جبريل من السماء وضرب الأرض بريشة من جناحه، ففجر الماء من تحت أقدام إسماعيل، فصارت تجمع التراب على هذه العين وتقول لها: زمي زمي زمي زمي، يعني اجتمعي، خوفا منها أن يضيع الماء في الصحراء، وهذا حال العطشان دائما. زمي زمي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه القصة، قال: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركتها، أي لو تركت هذا الماء يتحرك كما يريد، لكانت زمزم عينا معينا، أي لكانت مساحتها أكبر، ولكان الماء فيها أكثر. لما لا يشتاق الواحد منا لحج بيت الله الحرام ليرى هذا الفضل وهذا الخير؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. يا صاحب الأمراض، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم. ماء زمزم إذا شربه الإنسان وتضلع، بمعنى أنه يشرب ويشرب ويشرب ويشرب إلى أن يشعر أن الماء صار في ضلوعه يتحسسه يشعر به، هذا الماء الذي يشربه الإنسان به تشفى الأمراض وترد الصحة للأبدان. لما لا يشتاق الواحد منا لحج بيت الله الحرام وفيه يوم هو خير أيام الدنيا؟ نحن في رمضان يا إخوة نظل 10 أيام نتلمس ليلة لا نعرف أين مكانها في 10 ليالي، نجتهد 10 ليالي لنحصل على خير وبركة ليلة نحن لا ندري أين هي في 10، ويخرج رمضان ونحن لا ندري هل وفقنا لها أم لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا ليلة القدر في الوتر من 10 الأواخر من رمضان، وهي ليلة خير من 1000 شهر، فيها يتنافس المتنافسون. وها هو يوم عرفة معلوم لنا بوقته وساعاته، ويذكر لنا ربنا عز وجل أن فيه الخير والبركة. خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير الصيام صيام يوم عرفة. يتنزل ربنا سبحانه وتعالى طوال العام في الثلث الأخير من الليل إلا في هذا اليوم، فإن الله سبحانه وتعالى يتنزل فيه بالنهار. يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في الثلث الأخير من الليل طوال العام ينادي: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من طالب لحاجة فأعطيه؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ هل من كذا؟ إلا في هذا اليوم، فإنه يتنزل بالنهار. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان يوم عرفة فإن الله عز وجل يتنزل إلى السماء الدنيا فيدنو من عباده. يتنزل ربنا سبحانه وتعالى في يوم عرفة فيدنو من عباده فيباهي بهم ملائكته ويقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا، يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا من كل حدب وصوب ضاحين يرجون رحمتي ويخافون عذابي، يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة. لما لا يشتاق المسلم أن يكون حاجا مع الحجيج، أن يكون ضيفا مع الضيوف، أن يكون عبدا مع العباد في يوم عرفة حيث تتنزل الرحمات والبركات؟ لما يتنازل المؤمن عن هذا الخير الكبير ويرضى بالدنيا وجمع المال؟ يا أخي الكريم، وقف أحد الصالحين يودع أصحابه إذ يسافرون إلى الحج، فوقف يبكي ويقول: واضعفاه، ويقول: واحزناه، يقول: واحسرتاه. ثم نظر لنفسه وقال: هذه حسرة من انقطع عن زيارة البيت، هذه حسرة من انقطع عن زيارة البيت، فكيف بحسرة من انقطع عن رب البيت سبحانه؟ كيف حسرة من ابتعد عن الله؟ كيف حسرته وقد ترك الصلاة وترك الصيام وترك الزكاة وترك البر وترك الدعوة وترك القرآن، كيف تكون حسرته؟ أهل الإيمان يشتاقون، يشتاقون ليل نهار إلى ربهم سبحانه وإلى أي وسيلة تقربهم منه. ولأن الله سبحانه وتعالى كريم، ولأن الله سبحانه وتعالى رحيم، ولأن الله سبحانه وتعالى ودود، ولأن الله سبحانه عفو غفور، ولأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يكرم عباده، لم يجعل مراضيه في باب واحد أبدا. ومما زادني شرفا وتيها، وكدت بأخمصي أطأ الثريا، دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن أرسلت أحمد لي نبيا. من الأمور التي نفتخر بها ونتشرف أننا مسلمون، نعبد ربا عليما حكيما مطلع على السر وأخفى، يرى ما في الضمائر وما هو أدق، يعامل الإنسان بما دار في خاطره وخلده. قال تعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى. قال تعالى: وهو عليم بذات الصدور. فإذا كان الشوق يحرقك، وإذا كان حبك لله ولبيته يؤرقك، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يجعل هذا الفضل للحجاج وفقط، بل إن الله سبحانه وتعالى جعل لك من الأعمال ما بها تدرك حج بيت الله الحرام، أي أجره. أكرر مرة أخرى لأهمية هذه النقطة: إذا كان كل هذا الفضل للحجاج فما لنا؟ لقد جعل الله سبحانه وتعالى لك من الأعمال الصالحة ما تستطيع بها أن تحقق أجر الحج، وذلك لأن الله عز وجل كريم. وهكذا ديننا فيه من الخير الكثير، ولكنه يحتاج منا إلى شيء من العمل. الأجور موجودة، ولكني لا أعمل ولكنك لا تعمل، تتكلم فقط. هل أنت مشتاق لحج بيت الله الحرام؟ نعم. هل تريد أجر حج بيت الله الحرام؟ إن شاء الله. هل تحب بيت الله الحرام؟ أكيد. وها هو ربك سبحانه وتعالى يدلك، يدلك على ما به تحصل الأجر وأنت في بلدك لم تتحرك. يا سائرين إلى البيت الحرام، لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر نكابده، ومن أقام على عذر كمن راح. أول عمل تعمله أخي المسلم لتحصل أجر حج بيت الله الحرام وأنت في بلدك لم تتحرك لعذر الله سبحانه وتعالى أعلم به، فكما قلت لك أن الله عز وجل يعلم السر وأخفى. أول عمل أن تصدق في نية الحج. وقد كلمتكم في الشهر الماضي عن هذا الموضوع وزدت فيه وأكثرت، ولكني أعيده سريعا: نية الحج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أتوحد الله؟ بمعنى أنه بمجرد أن ينوي الإنسان العمل يعطيه الله سبحانه وتعالى الأجر. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم في عام تبوك، وكان معه الصحابة في فتنة عظيمة، بعضهم يرى المال قد طاب على الشجر في صورة ثمار، وبعضهم لا يملك وبعضهم يملك، والمجتمع يموج ما بين رجل الدنيا تجذبه وما بين رجل الدنيا تحرمه وما بين رجل يفتخر بحاله. وخرج الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم الذين من الله عز وجل عليهم بالمال والقدرة، فبينما رسول الله جالس إذ نظر في وجوه أصحابه فرأى فيها الفرحة بالعمل، قاعدين يتكلموا يقولون فلان لم يخرج وفلان لم يأتي وفلان وفلان وفلان، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم الصحابة درسا، وأراد أن يفتح لنا رسول الله بابا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته، قال إن بالمدينة لأقوام، ناس ما خرجتش وما حربتش وما سفرتش، إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر. مش لوحدكم يعني، لا ده في ناس قاعدة في المدينة ولها مثل أجوركم. فقالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر. ولذلك سطر الله سبحانه وتعالى شعور هؤلاء الصادقين في سورة التوبة، إذ يقول الله سبحانه وتعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. هؤلاء الذين أثبت الله سبحانه وتعالى لهم الأجر، أثبت لهم الأجر بصدق نياتهم مع الله، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله احملنا معك، احملنا معك، ساعدنا يا رسول الله كي نجاهد ونقاتل في سبيل الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا أجد ما أحملكم عليه، ما معيش فلوس أديكم، ما عنديش خيول أركبكم، ما عنديش جمال تشيلكم، ما عنديش سيوف تساعدكم، ما عنديش رماح ولا سهام أديلكم، ما فيش، أعمل إيه؟ طب إحنا نعمل إيه يا رسول الله؟ عايزين نجاهد معاك يا رسول الله. وهم يبكون، وهم يبكون لأنهم أهل صدق. قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا. ليه؟ ألا يجدوا ما ينفقون، أي ألا يجدوا ما ينفقون في سبيل الله رب العالمين. الناس اليوم يبكون، لا يبكون من أجل نفقات ينفقونها في سبيل الله رب العالمين، وإنما قد يبكي الشاب منا لأنه لا يستطيع أن يجدد الموديل بتاع الموبايل بتاعه، قد يبكي الشاب منا على أنه لا يستطيع العيش كما يعيش بقية الشباب، نفسه يعيش مكان نظيف ويأكل أكل نظيف ويلبس لبس نظيف ويركب عربية نظيفة ويجددها كل سنة وهكذا. يبكي الناس اليوم لفوات الدنيا وهم يبكون قبل ذلك لفوات الأجر والدين. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. عفى الله عن هؤلاء، عفى الله عنهم وأعطاهم الله سبحانه وتعالى الأجر ومدحهم في كتابه، وسطر في القرآن الكريم موقفهم قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، كن صادقا في نيتك والله سبحانه وتعالى يعطيك أجر هذا الحج وأنت في بيتك لم تتحرك. عمل آخر وهو من الأعمال السهلة والبسيطة يحصل به الإنسان على أجر الحج وهو في بلده، ولكننا نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى لحظة مصارحة. أسأل الله عز وجل أن يغفر لي ولكم، فقولوا آمين. اسمع لهذا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: من صلى الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي لله ركعتين إلا كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. يعني إيه؟ يعني من حافظ على صلاة الفجر في جماعة وحافظ على ساعة ذكر بين الفجر وبين صلاة الضحى وصلى الضحى يعطيه الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. أنا لا أسألك عن التامة ولا عن الضحى، وإنما أسألك عن الفجر. إنما أسألك عن الفجر. اللهم تب علينا توبة نصوح لا ذنب بعدها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. كان هناك رجل يسمى الحسن بن الصالح، رجل من خيار التابعين، وكانت عنده جارية فباعها يوما، احتاج إلى مال فباعها. فلما كان الليل في أول ليلة من ليالي هذه الجارية في بيتها الجديد عند سيدها الجديد، قامت بعد منتصف الليل وصاحت وقالت: الصلاة الصلاة الصلاة يا أهل الدار. ففزع أهل البيت وخرجوا من غرفهم وحجرهم وقالوا: ما لك يرحمك الله، أؤذن لصلاة الفجر؟ فبكت الجارية، بكت الجارية ونظرت إلى سيدها الجديد وقالت: أولا تصلون من الليل شيئا؟ أولا تصلون إلا المكتوبة؟ هو أنتم بس فجر ظهر عصر مغرب عشاء؟ هو أنتم مالكوش في قيام الليل؟ هو أنتم ما بتقوموش بالليل تصلوا؟ وصارت تبكي وتبكي وتبكي، ورجعت إلى سيدها الحسن بن صالح وقالت: يا سيدي أستحلفك بالله ردني، فلقد بعتني لقوم سوء لا يصلون إلا المكتوبة. لا ده أنا عايز الجارية دي، أنا عايز الجارية دي تخرج من قبرها النهاردة، عايزها تخرج من قبرها وتجلنا وتتفرج علينا يا معاشر الملتزمين ويا معاشر السنيين. أنا عايزها تيجي تتفرج على مساجدنا في صلاة الفجر وفي صلاة الظهر وفي صلاة العصر وفي صلاة المغرب وفي صلاة العشاء. أنا عايزها تيجي تتفرج على الأهاوي ساعة صلاة الجمعة. أنا عايزها تيجي تتفرج على الربا والخنا والتبرج والسفور. ده مجتمع، مجتمع أكرمه الله ونصره الله وأعزه الله، تتعجب إن في بيت من المسلمين لا يصلي إلا الخمس صلوات. تقول فين قيام الليل؟ ده أنتوا ناس أوحش ناس في الدنيا. فما كان من الحسن بن صالح إلا أن اشتراها مرة أخرى وردها إلى داره لتستمتع هذه الجارية ببيئة الإيمان وجو الإيمان في بيت الحسن بن صالح. اصدق مع نفسك، هل صليت الفجر اليوم؟ هل أصبحت في ذمة الله؟ هل كتبت الملائكة اسمك في الذاكرين الله كثيرا والذاكرات؟ هل أصبح عليك الصباح اليوم وقد أرضيت ربك بصلاة الصبح؟ أم ماذا فعلت؟ أيام تمر وليال تنقضي وذنوب تلو ذنوب ومعاص فوق معاص، والناس يسألون الله البركة والرضا بغير عمل. إننا نضحك على أنفسنا، إننا نغش أنفسنا، إننا نعيش حلما كبيرا وأمنية لا حدود لها، نرضى بالمظاهر والثناء وننسى أن الله سبحانه وتعالى مطلع علينا. قال الله عز وجل في كتابه: ولو أن أهل القرى، اللي هو احنا يعني، آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. إنني لا أتعجب مما يفعل بنا، سواء كان في العراق أو كان في سوريا أو كان في ليبيا أو كان في لبنان أو كان في بورما أو كان في الشيشان، أنا لا أتعجب من هذا، إنما أتعجب ممن يتعجب. والله والله لا أتعجب، وإنما أتعجب ممن يتعجب. ترى بعض الشباب اليوم يقول إزاي وربنا شايف وربنا سامع وإزاي ربنا سيبنا كده؟ قال الله سبحانه وتعالى في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم. إن الأمة التي تصبح تحارب ربها سبحانه وتعالى وتبارزه بالمعاصي وتصر على إغضابه يوميا أمة لا تستحق الهواء لتتنفسه، ولا الماء لتشربه، ولا الطعام لتأكله، ولا الثياب لتتستر بها. ولكن الله سبحانه وتعالى من كرمه، من كرمه لا يحاسبنا على كل شيء. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وما اللي حاصل؟ هو صابر عليك بس، بس مديك فرصة، سيب لك نفس، يمكن يمكن ترجع له في يوم من الأيام. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. لعلك بس ترجع له بس. ضيق المعايش، تعكير الصف وتكدير المزاج، تحكم الناس فيك، شعورك بخنقة مستمرة لا تعرف لها سبب، تسلط الزوجة والأولاد عليك، تحس إن كل حاجة معندك، حتى الستاند بتاع الجمعة معندك، تقول له انزل ما بينزلش. ليه؟ ذنوب، ذنوب. لابد وأن ترى أثر ذنوبك في كل شيء. أضحك الله سنكم. لابد وأن ترى أثر ذنوبك في كل شيء. يوم ما يحصل لك أي حاجة تقول آه ده من ذنوبي ومعصية. كان الرجل من السلف الصالح إذا أصابته مصيبة كان يدخل إلى غرفته يتوضأ ويدخل إلى غرفته ويسجد بين يدي الله تبارك وتعالى ويبكي ويستغفر ويستغفر ويستغفر. فإذا ما أنهى صلاته نكز صدره بيده وقال: والله ما أوتيت إلا من قبلك يا نفس، والله ما أوتيت، اللي حصل لي واللي جرالي ليس إلا من قبلك يا نفس، أنت اللي ودتيني في دهية، أنت اللي أغويتيني، أنت اللي بعدتيني عن ربي. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى واصفا هذا الحال في كتابه الكريم، قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ما أنا بمصرخكم أي بمنقذكم وما أنتم بمصرخي، ولنتوا برضو هتقدروا تنقذوني، أنا وانتم رايحين في دهية ومش هنخرج من النار. ما أنا لمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. انظر وتأمل يا أخي الكريم، هل أفادك النوم شيئا؟ أنت تنام تنام حتى تصح، النوم زودك؟ أبدا، النوم أخرجك من ذمة الله، النوم جعلك محارب لله، النوم جعلك متأخر حتى في الدنيا. محقت البركة بكثرة النوم وطول السبات، حرمت أجر الجماعة، وحرمت من شهادة الملائكة، وحرمت من صحة البدن، وحرمت من لذة المزاج وراحة البال، وحرمت من راحة الضمير. قوم الصبح كده تعبان، ليه؟ ضميرك عمال يأنبك، ليه ما قمتش، ليه ما صلتش، ليه ما، وهكذا. فلابد وأن نفيق ما نحن فيه، فنحن جميعا نعيش في كذبة كبيرة اسمها التدين والالتزام إلى آخره. إحنا للأسف الشديد إلا من رحم الله سبحانه وتعالى محتاجين نعمل حاجة كويسة أو اسمها نقطة ومن أول نقطة ومن أول السطر، محتاجين نسلم من جديد لله. أستغفر الله، مش الإسلام اللي هو كفر وإسلام، لا، أن نسلم نستسلم لله، أن نعيد حساباتنا مرة أخرى مع الله، لأن العمر ينقضي والخير ينقضي مع هذا العمر. وإذا مر عليك يوم لم تحصل فيه خيرا فابكي عليه بدل الدمع دما. يكفيك أن تعلم أن من صلى الفجر قد استفاد الخير كله، وأن من نام عن صلاة الفجر فقد خسر الخير كله. من جملة الخيرات اللي أنا بكلمك فيها بس دي، إني بقول لك إن أنت لو صليت الفجر بس في جماعة وجلست تذكر الله تبارك وتعالى، تقرأ في المصحف، تسبح الله عز وجل، تفعل أي شيء مما هو ذكر في مكانك، ثم صليت الضحى ثم انصرفت بعد ذلك إلى عملك، يعطيك الله عز وجل أجر حجة وعمرة تامة تامة وأنت في بلدك وأنت في وسط أهلك لم تتحرك. إن فضل الله سبحانه وتعالى عظيم، وإن الله سبحانه وتعالى كريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم حج بيته الحرام، اللهم آمين. أقول ما تسمعون وأفوض أمري إلى من إليه ترجعون، استغفر الله العظيم يغفر لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه، وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم عن قريب من حجاج بيت الله الحرام، وأن يرزقنا وإياكم الأجر التام، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه بمنه وكرمه، اللهم آمين. فيا حبيبي الكريم، معك اليوم عملين بهما تستطيع أن تحصل أجر الحج والعمرة وأنت في بلدك لم تتحرك. أما الأول فصدق النية، والنية الصادقة لا بد وأن يتبعها عمل صادق، كما سأبين بعد صلاة الجمعة بإذن الله رب العالمين. ثانيا، صلاة الفجر عموما سواء كنت تنوي بها تحصيل أجر الحج والعمرة أو لا فهي فريضة، فإذا أردت أن تحصل من ورائها أجر الحج والعمرة فعليك أن تمكث في مصلاك إلى صلاة الضحى، ثم تصلي ركعتين، ثم تنصرف إلى عملك ودنياك، يعطيك الله سبحانه وتعالى أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أعطيك عمل ثالث، أعطيك عمل ثالث وأختم به، يعطيك الله أجر الحاج والمعتمر، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غدا إلى المسجد، من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه. توحد الله، بكلمك كلمة كلمة. من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه، كان له كأجر حاج ومعتمر. بمعنى إيه يا رسول الله؟ بمعنى أن حضور مجالس العلم بها يعطيك الله سبحانه وتعالى أجر الحاج والمعتمر، سواء كنت شيخا تعلم أو كنت طالب علم تتعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الاثنين: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم، أهو الطالب، خيرا أو يعلمه اللي هو الشيخ، كان له كأجر حاج ومعتمر. ولذا أنصح كل مسلم ألا يفرط في مجلس علم وإن صغر، لأننا في زمان صار الناس يتركون مجالس العلم للا شيء. يعني زمان وأنا صغير كنا في القرية إذا رأينا الواعظ قد نزل البلدة كان بالنسبة لنا عيد. لما كنا نلاقي الراجل الأزهري لابس العمامة والجبة بتاعته كده وماشي نازل من على الجسر كده نازل رايح الجامع، كانت ناس كلها تقف: يا راح فين يا مولانا؟ رايح والله الجامع البحر. كانت الناس ماشية وراه وينادي بعضهم بعضا ويصلي ويلف، مفيش حد يقوم، كله قاعد يسمع، واللي يقوم تبقى معرة، ناس تبص له من فوق لتحت كده وكأنه جرح الأصول: انت قايم رايح فين؟ عيب، اقعد، الشيخ بيتكلم. اليوم صار الناس يتعجلون ويخرجون ويتركون، وهم في حقيقة الأمر لا يخرجون لأنهم مشغولون، وإنما يخرجون لأنهم لا يريدون أن يجلسوا. ولذلك ترى متعجل وتراه أمام المسجد واقف إلى أن ينتهي الشيخ من درسه ومحاضرته. بتعمل ايه؟ لا بنتكلم في موضوع. ايه الموضوع؟ ايه الموضوع؟ مفيش موضوع. في ان الشيطان كما قال تعالى: ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، يعني تحركهم وتحفزهم وتعطيهم من المسوغات والعلل ما بها يتركون طاعة الله. وفي هذا حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن ثلاثة نفر دخلوا المسجد ورسول الله جالس بين أصحابه يعلمهم، فإذا بواحد منهم يرى فرجة بين رجلين فيجلس فيها، وأما الثاني فيجلس وراء الحلقة حتى لا يؤذي الناس، حتى لا يتخطى الرقاب ويؤذي المسلمين، وأما الثالث فنظر ثم انصرف. فلما أنهى النبي صلى الله عليه وسلم كلمته ودرسه نظر إلى الصحابة وقال: ألا أنبئكم بخبر الثلاثة نفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الأول لو عمل إيه؟ أعد ودخل وحرص أن يكون بين الصف. قال: أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الثاني لو عمل إيه؟ أعد ورا الحلقة، وأما الثاني فاستحيا الله منه، وأما الثالث فأعرض الله عنه. فلا تكن من المعرضين. إذا رأيت قوما، كما قال لقمان لابنه، قال: يا بني إذا رأيت قوما يذكرون الله فاجلس معهم، فإن كنت عالما ازددت علما، وإن كنت جاهلا علموك، وإن أرادهم الله بخير عمك معهم، وإذا مررت بقوم لا يذكرون الله فلا تجلس معهم. فإن كنت عالما شانوك، يبقى عالم قاعد مع ناس اللي بيشرب سجاير واللي بينفخ في وشه واللي بيضرب كف على كف، منظرك وحش. قال: فإن كنت عالما شانوك، وإن كنت جاهلا ازددت جهلا، وإن أرادهم الله بعقاب عمك معهم. ولذا أحبتي الكرام، من الأعمال التي بها نحصل أجر الحج والعمرة أن نحرص على العلم ومجالس العلم والجلوس في المساجد. الناس يشكون من الدنيا وقلة العمل فيها، تقعد مع أي واحد من الناس يشكو لك: مفيش شغل، مفيش مصالح، مفيش مفيش مفيش مفيش. طيب لما الدنيا مفيش ما بيجيش للمسجد؟ المسجد فيه، تعال ما تضيعش وقتك، فإن الوقت إما أن تستفيد به دين ودنيا، وإما أن تستفيد به دين. واعلم أن خير ساعة تقضيها ساعة تقضيها في بيت من بيوت الله رب العالمين، فيها يذكرك الله سبحانه وتعالى في الملأ الأعلى كما تذكره أنت في الدنيا. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم، وأن يسترنا وإياكم، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يختم لنا وإياكم بخاتمة حسنة، اللهم آمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم آت نفوسنا تقواها، اللهم زكها أنت خير من زكاها، اللهم أنت وليها ومولاها، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى، اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا يا ربنا سببا لمن اهتدى. اللهم يا ذا الجلال والإكرام اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم استر نساءنا واهد شبابنا وتول أمرنا وأصلح ذات بيننا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا تائبا إلا قبلته بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا من لا تغفل ولا تنام، انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، لقاء طيب مبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى خيره ونفعه وبركته، اللهم آمين. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الخير والتقوى. أسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البركة في الأموال والأولاد والأوقات، وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين، اللهم آمين. أيها الأحبة الكرام، كما قلت لكم في خطبة الجمعة أن الله سبحانه وتعالى مراضيه متعددة، يعني لم يجعل الله سبحانه وتعالى رضاه في عمل واحد، ولا في مكان واحد، ولا في صفة واحدة، ولكن جعل الخير والمعروف والبر في نواح شتى وأعمال شتى، حتى يتأتى لكل واحد من الناس أن ينافس في الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. ولله ربنا عز وجل بيقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذا كان المضمار واحد فقط الكلام محتاج إعادة نظر، لكن لأن الله عليم حكيم جعل لك الميادين كتير، بس أنت إيه؟ بس أنت اشتغل. يعني أذكر مثلا حديث الجماعة الفقراء اللي جم للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى والنعيم المقيم. الفكرة دي كانت شاغلة بال الصحابة جدا، قولوا: يا رسول الله، احنا في مشكلة. ايه مشكلتكم؟ قالوا: الناس الأغنية. مالهم الناس الأغنية؟ قالوا: ذهب أهل الدثور اللي هم الأغنية يعني بالدرجات العلى والنعيم المقيم. قال: وما ذاك؟ قال: يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق. بحنا نعمل ايه بقى الوقت بقى؟ نعمل احنا ايه؟ احنا عايزين نتصدق زيهم ومعناش، هم هيسبقونا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس الله قد جعل لكم ما تصدقون به؟ ما ربنا برضو ادالكوا الايه من الأعمال ما بها تصلون إلى ما وصلوا إليه. قالوا: يا رسول، هي ايه؟ قال: ان انت تسبح بعد الصلاة 33 وتحمد ربنا 33 وتكبر 33 وتختم بالمئة بلا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. فهذا مثل ذاك. أمو قايل له بعد شوي: يا رسول الله، سمع إخواننا بما قلت لنا فقالوا مثل ما نقول. هم عرفوا برضو بقى يقولوا. فقال: فضل الله يؤتيه من يشاء. يبقى مشكلة ان انت تدور على مكان تجيب منه حسنة، ده كان فكر الصحابة رضوان الله تعالى عليه، كانوا هم بيفكروا كده. ولذلك جعل الإسلام الباب مفتوح. في ناس ربنا من عليها وسافرت، وناس هتسافر تحج بقى وزمزم بقى، خبال حضرتك، والكعبة والصفا والمروة وعرفة والكلام الجميل ده كله، بس في ناس قاعدة هنا هتعمل ايه؟ يقعدوا يتفرجوا عليهم في التلفزيون، خبال حضرتك، يعني أمر غريب يعني. بس أقعد أتفرج عليهم في التلفزيون على قناة مكة وأنا قاعد هنا في مصر كده ماليش شغل ولا مشغلة؟ طب أنا عايز زيهم، عايز أجر، عايز حسنات، أعمل إيه؟ ثم ربنا يديك. قلت لك في الجمعة كم عمل؟ ها؟ اللي يقول كم عمل يقوم يروح. يلا، ثلاث أعمال. رقم واحد النية الصادقة، نية الحج الصادقة. وفي كل الأعمال الله سبحانه وتعالى يعطيك الأجر بنيتك. الأصل كده، يعطيك الأجر بنيتك. فإن حيل بينك وبين العمل فالأجر ثابت. يعني واحد مثلا سمع إن فلان مات، قال: بقاء الله، إن لله وإن إليه راجعون، أنا أروح أشيع الجنازة. ركب عربيته ولا المكنة بتاعته ولا بتمشي أيا كانت المواصلة، ورايح علشان يمشي في الجنازة، أم جاي له تليفون: مين؟ أنا والدتك. أهلا، خير، في إيه؟ تعالي لي دلوقت أهو. طب بس الوقت أهو، جي لي الوقت أهو. فصاحبنا راح لافف، وقام رايح فين؟ يشوف والدته عايزة إيه؟ راح الجنازة؟ ما راحش إلا أن الله أعطاه إياه. واحد جي عليه رمضان وكان بيصوم كل سنة وبيقوم رمضان وبيتصدق في رمضان ومش عارف ايه والكلام ده كله، المهم الظروف زنقت معاه عشان الشغل وكده، فجاله عقد عمل في اوروبا، سافر. يعطيه الله عز وجل اجر عمله وهو في بلده كأنه موجود بالظبط. عيا ودخل عنان مركز، يعطيه الله الاجر. اذا مرض عبدي او سافر اقول لملائكتي: يا ملائكتي اكتبوا لعبدي ما كان يعمل وهو صحيح مقيم، فأنا الذي حبسته. طب ادي له الأجر ليه؟ بنيته. لأنه سبحانه وتعالى يعلم الايه؟ يعلم النيات، ولذلك بيعاملك بيها. طب النية الوحيدة كده تكفي؟ ولا النية دي محتاجة عمل؟ يعني مثلا مين اللي نوى النهاردة يحج السنة الجاية إن شاء الله؟ النية، ها؟ كلنا. طب ايه رأيك بقى لو تشتغل مع النية بحتة عمل صغيرة؟ ايه هي حتة عمل؟ نعمل ايه يعني؟ مش انت قلت النية باخد بها الاجر؟ بس يا سلام بقى لو النية دي معها ايه؟ معها شيء من العمل. يوم ربنا كده يكتبك في الصادقين. تقوم النهاردة مثلا تروح البيت: انا ان شاء الله ناوي الحج السنة الجاية. جميل قوي. هتعمل ايه؟ انا عندي حصالة صغيرة كده، هحط الخمسة كل يوم 5 جنيه، دي بتاعت اللي ايه؟ دي بتاعت ايه؟ 5 جنيه. يا عم من انت ده ولا 10 سنة ناخد كم؟ 5 جنيه. طيب عارف انت ضحكت ليه؟ لأنك أخرجت الله من حساباتك ولم تنظر إلا إلى 5 جنيه. الشهر اللي فات مش كنت بخطب هنا، كنت بتكلم برضو عن الحج كفريضة، ماشي. كنت بقول لكم ان انت بس سنوي وربنا سبحانه وتعالى ايها هيسرها، صح يا جماعة؟ مش انا قلت الكلام ده الشهر اللي فات؟ فانا بقول لحضرتك انا ان شاء الله مسافر الحج يوم الاثنين الجاي، وانا كنت مستعد للحج السنة الجاية اصلا، يعني انا نويت خلاص وكلمت الناس ان انا مسافر الحج السنة الجاية مش دي جاية، على اعتبار ان انا هبدأ بقى احوش واجمع وبيع مش عارف ايه وظبط اموري وسافر على اي وضع سافر. لكن يعلم الله عز وجل انني كنت صادقا في نيتي. انا فوجئت في اسبوعها بالظبط ان في اخ من الاخوة مشرف والدته تعبانة، يعني ست كبيرة وطلع بري، فقال لا انا اطلع معاها، ففضي مكان في الاشراف، فراحوا مدخليني مكانه. متخيل دي يعني ايه؟ هندفع بس مش كتير، هندفع 20,000 جنيه مش كتير، لكن متخيل؟ والله العظيم نحن لا نلعب بكم، ما بنكلمكمش كلام وخلاص، بنكلمكم كلام واقعي جدا جدا جدا، وعارفين كويس قوي قوي قوي ربنا سبحانه وتعالى ازاي بيعامل عباده. سبحان الله، انت بس انوي انوي، اشتغل بس اشتغل، اذا اطلع سبحانه وتعالى على صدق نيتك والله يكرمك، والله هيعلمك. لو انت قلت له رب انا عايز اتعلم، بس عايز اتعلم ابتغاء مرضاة، هيعلمك. لو انت قلت له يا رب انا عايز ابقى كويس في وسط الناس، هيعينك. لكن احنا مشكلتنا الكبيرة اننا اخرجنا الله من حساباتنا. انا بقول لك حط 5 جنيه تضحك، 5 جنيه تعمل ايه؟ ولا 1,000,000 جنيه هيعمل حاجة. ولو مش مصدقني اسأل الناس اللي معاها فلوس والجواز بتاعها شغال والمهنة بتاعته في البطاقة شغالة وبقاله 5-6 سنين بيجري على مكاتب السياحة والقرعة بتاع الداخلية والجمعيات بتاع دار السلام. حصل يا شيخ محمد؟ الراجل ده هو صاحب شركة، هو قاعد معانا هو. سنوات سنوات بيجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ويجري هنا ما بيروحش. في ناس مساكين بيفتح لهم الباب. يبقى المسألة هنا مش مسألة 5 ولا 1,000,000 شيخ محمد، مش 5 ولا 1,000,000، المسألة هنا انك انت بتعمل اللي عليك. مش ربنا قال واعدوا لهم ايها ما استطعتم من قوة؟ انا راجل صادق في نيتي ونفسي حج، فانا هعمل حصالة وبحط ايدي في جيبي، المتاح معايا ايه؟ 5 جنيه احطها، المتاح ايه بكرة؟ 10 جنيه احطها. اقول لك لا استنى عايزك تعمل فكرة جميلة جدا. ايه هي؟ بطل سجاير بقى يا جماله، بطل سجاير بقى كده واحسبها معايا. الناس اللي بتشرب سجاير في اليوم بقى ايه؟ لا شيخ عصام بكام يا جماعة؟ يا جماعة انتوا ناس طيبين، اللي بيشرب يتصدق علينا وقلنا بكام، بدل ما احنا قاعدين كده. بكام يا جماعة في اليوم؟ علبة؟ في ناس بتشرب 2 و3. لا انا بقول لك وفر دي ايا كانت وحطها مع 5 جنيه. ما انت راجل بتعد العد عشان انت راجل هتحج، مش كده ولا ايه؟ طيب بترمي اكل قد ايه في اليوم؟ لا فيه لا مسألة ان معادش الكلام ده، الكلام ده غير صحيح. والله العظيم احنا لو في مجاعة، لو عايشين في مجاعة برضو هنسرف ونرمي، هو ثقافة وطابع هو كده. يا راجل ده بيبقى قاعد بياكل السندوتش ولازم يسيب منه فتفيت كده يرميها. ترمي دي ليه؟ اصل فاضي ما فيش. طب بترميها ليه؟ انت بترمي دي ليه؟ ها؟ لان ما فيهاش طعميه، ما فيهاش فول. طب ما انت قبل ما تاكل السندوتش افرد، اذا كان دي العله صح ولا لا؟ لو انت لو ثقافه برضه يعني، فكره يعني. هنتعب نفسنا ليه؟ انا هرمي ده عشان ما فيهاش. طب ما انت مكسل قبل ما تاكل السندوتش تظبطه. ما تسويه كده عشان ما ترميش حاجة. لا هو هيرمي، لازم يرمي، لدرجة ان بقت ثقافة يقول لك انك انت لما تبقى معزوم عند حد لازم تسيب في الكوباية كده ايه ها شوية كده يترموا كده، وانت هتسيب دول ليه؟ يقول لك عشان يعني يعرفوا ان انت عينك مليانة، عشان يعرفوا ان عيني مليانة اسيب الشوية دول. طب ولا انا شربت ده كله يعني هم دول اللي هيثبتوا ان انا عيني مليانة؟ لا بالعكس، ده الاصل ان انت لا تدع في انائك شيء ولا في طعامك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان بين يديه شراب شرب هو الفضل. حديث ابو هريرة قال اشرب يا ابا هر، قال فشربت حتى قلت والذي بعثك بالحق لا اجد له مسلكا، لا اجد له. قال ثم جلس النبي فشرب الايه، فشرب الفضل. فالاسراف فينا طابع، معلش سامحني، لا انا عايزك تبدا بقى ايه ترشد عشان الحج، ترشد عشان ايه الحج، وتبدا اللي انت هتوفره حطه في حصلت الايه، حطه في حصلت الحج خلاص. وهكذا في بقيه حياتك، الشيء اللي ملوش لازمه وفره حطه فين، في فلوس الحج، يبقى انت كده راجل صادق في نيتك وايه، في نيتك وعمل. العمل التاني اللي احنا قلنا عليه كان هو ايه، احنا بنأكد اهو صلاه الايه، اللي ناوي يحافظ على صلاة الفجر اعتبارا من الآن يرفع يده لفوق، ارفع ما تخافش، ارفع ما تخافش، قل له يا رب أنا هون، يا رب، قل له يا رب، يا رب مش أنا اللي بقوم، أنت اللي بتقومني، قل له كده، قل له يا رب مش أنا اللي بقوم، أنت اللي بتقومني، قل له يا رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وصدقني سترى الخير من الله. صلي الفجر وقعد في الذكر لغاية الشروق وصلي ركعتين، تاخد أجر الحج والعمرة إيه، أجر تام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. عارف المجلس اللي احنا قاعدين فيه ده، ناخد بيه أجر حج وعمرة، بس بشرط إيه، هو الاحتساب. الأجر يا جماعة ده متعلق بيه، بالاحتساب. يعني إيه بالاحتساب؟ يعني احنا خلصنا الجمعة، اسمحوا لي ان انا يعني ايه اكلمكم كده بشيء من الصراحة، يعني احنا خلصنا الجمعة مش كده ولا ايه؟ المفروض ان انا اصلي الجمعة السلام عليكم ورحمة الله ومروح مش كده ولا ايه؟ فاحنا ممكن نقف نسلم على بعض بعد الصلاة نص ساعة، وده شيء جميل جدا وطيب جدا، ويعتبر شيء انا احبه. اللي عنده سؤال بيسأله، واللي غايب بنطمن عليه، والوجوه بتتلاقى، وبنصافح بعض، الذنوب بتتساقط، دي الوحيدة، دي الوحيدها ايه؟ عبادة من العبادة. طيب ما نقعد مع بعض شوية كمان نتكلم، لكن ممكن واحد يقعد محرج، لان قدرا جه وش في وش الشيخ، خد باله عايز يمشي، مش انت طبعا، انت حبيبي هتروح فين؟ اخد بالك، فهو عايز يقوم، وبعدين بص وراه لقى ناس كتير قاعدة، قال عايز زنقة بقى وخلاص. لا انا مش عايزك تقول زنقة وخلاص، زي ما انا قاعد الان مش مجبر ان انا اقعد، انا خلصت الجمعه ومش قاعد وخلاص، بس انا قاعد تعبد، وقاعد احتسب، وقاعد استمتع بطاعه ربنا سبحانه وتعالى مع اخواني في المسجد، يبقى هنا في اجر. ليه؟ لان في احتساب. انما لو واحد قاعد لمجرد ان هو يعني ايه ها محرج يقوم، واحد قاعدين قاعد في الطراوة لسه اخرج بره للحر، بره هنا حلو، هنا كويس كويس، لا ده انا عايزك تحتسب الاجر. من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه، كان له اجر حجه وعمره ايه تامه تامه. نكمل بقى بقيه الايه الاعمال سريعا سريعا. احنا قلنا النيه الصادقه مع العمل، وقلنا مساله الفجر بنأكد عليه تاني، وقلنا مسألة الايه حضور مجالس العلم. طب ايه كمان؟ نعم في الاخر خلص، اقول الحاجة اللي متعلقة بالعشر ايام اقولها في الاخر خالص. طيب رابعا اداء الصلاة المكتوبة في المسجد في جماعة، بها يحصل الانسان اجر حجة وعمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مشى الى صلاة مكتوبة، مكتوبة هنا اللي هي ايه؟ من يعرف يعد الصلوات المكتوبة؟ قول شاطر، كويس جدا جدا جدا ماشي. طيب ممكن واحد تاني زيه ها صح صح لكل إشارة بتطلع منك الله يكتب. وصلت خمس صلوات فجر ظهر عصر مغرب ايه عشاء. ايه كمان من الصلوات المكتوبة؟ الجمعة، لأن مكتوبة يعني فريضة مفروضة خلاص، والجمعة غير الظهر. فبالتالي بنقول إن خمس صلوات في اليوم والليلة وصلاة الجمعة كله إيه؟ أسبوع، دي الصلوات الإيه؟ المكتوبة. من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع يقصد بها الضحى قال فهي كعمرة نافلة. يبقى إحنا المفروض ما نسيبش صلاة الجماعة، صح ولا لا؟ كثير منا يصلي لكنه لا يصلي في جماعة، أو على الأقل يضيع بعض الصلوات في جماعة. اسألوا ليه؟ يقول لك يعني العلماء اختلفوا في مسألة صلاة الإيه؟ الجماعة على أقوال، فمنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها سنة مؤكدة، وتخش بقى في تفريعات الفقه. أنا أحيانا أجزم أننا نتعلم العلم لنتفلت من الدين. أحيانا بقعد أقول إن إحنا نتعلم العلم أساسا عشان نهرب من الدين، وعشان لما نهرب من العمل نهرب منه بإيه؟ بشرع. أهو العلماء قالوا إن هي سنة مؤكدة، ما هم برضو قالوا إن هي فرض عين، وبرضو قالوا إنها شرط من شروط صحة الصلاة، بمعنى أن من تركها بلا عذر فصلاته باطل. ليه أنت ما خدتش بالأقوال دي؟ لأن هو أساسا من جواه غلط، لأنه من جواه غلط وعايز يتفلت من الدين بدين، زي اللي عايز يقتلك بدين، وعايز يسرقك بدين، وعايز يستحل عرضك بدين. واضح؟ ودي مصيبة كبيرة في حياتنا كمسلمين. لا، أنا أقول لك الدين المفروض أن أنت بتاخد إيه؟ بتاخد أعلى أدنى الميل لأصحاب الأعذار. ماشي يا جماعة؟ يبقى هنا من مشى إلى صلاة مكتوبة فهي كحجة، ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة. خامسا، من الأعمال التي تنال بها أجر الحج والعمرة عمرة رمضان. اللهم ارزقنا عمرة رمضان يا رب العالمين. عمرة رمضان دي ناس كتير قوي يعني مش أخذ بالها منه. لا، العمرة دي في حديث طويل أنا أختصره لك، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما طلع حجة الوداع ورجع قابل واحدة صحابية من الصحابيات، قال لها أنت فين يا أم فلان؟ أنت فين؟ ما منعك أن تشهد الحج معنا؟ قلت له يا رسول الله أنا لي زوج وابن وما عندناش إلا جمالين اتنين، هم سافروا على واحد وسابوا واحد يسأل إيه؟ يسأل أرضه وكده، أنا أروح فين؟ ما فيش حاجة أركب. فالنبي صلى الله عليه وسلم دلها، قال لها إيه؟ قال لها عمرة في رمضان كحجة معي، عمرة في رمضان ها كحجة معي. يعني لو أنت عايز تحصل أجر الحج اللي فاتك اعمل عمرة إيه؟ اعمل عمرة في رمضان. لكن هنا سؤال، لو أن إنسان عمل عمرة في رمضان تكفيه؟ يعني تغنيه عن الحجة بتاعت العمر؟ في ناس بيعملوا كده، في ناس بيروحوا عمرة رمضان ونيجي نكلموا عن الحج يقول لك لا الحمد لله أنا تمام. يعني إيه؟ أنا طلعت في رمضان وعمرة في رمضان تعدي الحجة، يبقى كده خلاص. يقول لك لا، تعدي الحجة لكن لا تغني عن حجة الإسلام. ما تعملش زي واحد صاحبنا كان طالع معايا، واحد ناس طيبين، وبعدين في ناس يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل العقول بتاعتهم محدودة، ناس طيبين قوي. المهم الراجل ده ما رضاش يلبس ملابس الإحرام في العمرة، وقال له هتفضح ما أقدرش ألبس دي. طب خلاص ما هتلبس ملابس الإحرام، في مخرج شرعي ان انت هتعمل ايه؟ واحدة من ثلاث، اما ان انت تذبح او تطعم ست مساكين او صوم ثلاثة ايام. لا مش هعمل لا ده ولا ده. طب اتفضل اركب معنا عشان نمشي. وصلنا مكة. طب انزل الحرم معانا. طيب امشي معانا. لا الصبح تعبان وانا قادر. بقوله رايح فين؟ رايح شرم. المهم راجل انا ببص له والله العظيم مش قادر استوعب ان في حد كده. مش قادر استوعب. المهم تاني يوم انا داخل بعد الظهر كده لقيته قاعد قام نادي عليا قال لي خد. قمت رايح له قال لي الحمد لله عملت الحلو كله. قلت له عملت ايه؟ قال لي عملت عمره لنفسي وعملت عمره لابويه وعملت عمره لابن الله يرحمه وعملت عمره. قلت له استنى حاج. قلت له حاج احنا لسه جايين ما ايه؟ ايه ده احنا عشان نعمل ناخد ليله في عمره. اتعملت ال... قال لي ما انا لفيت كده 7 مرات واديت كل واحد واحده. والله لا. والله ما هي نكته. بالله ما هي نكته. والله والله ده حقيقه. فانا قعدت ابص للراجل ده افهمه ما بيستقبلش. ما بيستقبلش خالص. فقعدت جنبه كده واتامل بقول لو انا اللي بحاسب الناس كنت عملت ايه في الراجل ده. بس اللي هيحاسبه ربنا وهو ارحم بنا من امهاتنا وهو اعلم بقدرات العباد واحوال العباد والكلام ده كله. فممكن الناس تكون متخيله من درجات الفهم متخيله العمره في رمضان تغنى عن ايه؟ عن حجه. انا بقول لك لا، لا تغنى عن ايه؟ عن حجه. بالراحه اهو لازم تحج عن نفسك حجه الاسلام. لكن ربنا بيعطيك اجر الايه؟ اجر الحج. اخر حاجه من الاعمال الصالحه التي بها ننال اجر الحج والعمره ونحن في اماكننا بر الوالدين. بر الايه؟ الوالدين. جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه. اني اشتهي الجهاد ولا اقدر عليه. صحتي تعبانه، معيش فلوس، مانيش مدرب على حمل السلاح والكلام ده، لا اقدر على الجهاد يا رسول الله. قال احي والداك؟ احي والداك؟ قال امي. قال فاتق الله فيها فإنك بمنزلة الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. أتوحد الله؟ قال فاتق الله فيها فإنك بمنزلة، يعني مع هذه التقوى، بمنزلة الحاج والمعتمر والمجاهد في سبيل الله. يبقى النهارده اللي عنده اب وام عنده خير كتير قوي. وذلك النهارده اياك ان تقدم احدا على ابيك ولا على امك، عشان ما تجيش واحده ملهاش لازمه تقول لك يا انا يا امك. فجي لك واحده ملهاش 30 لازمه، خد بالك، لمجرد ان انت قال ايه بتحبها ورحت اتجوزتها اللي بيقولوا، خد بالك، تقعد تحط رجل على رجل تقول له يا انا يا امك يا انا يا امي، ده روح في 60 ده. صح ولا يا جماعه؟ ولا يا رجاله؟ ولا في ايه؟ ولا الدنيا ماشيه في ظهرها ولا ايه؟ يا انا يا امك، لا امي وابي وبيتي بالاصول، ما بنظلمش. الاب والام لهم منزله والزوجه لها ايه؟ منزله بالاصول. إنما تبقى حياتنا كده ماشية شمال كده، صدقني الذي يبيع والديه يبيع الخير، والذي يشتري والديه يشتري الخير. فالبر عنوان الخير في الدنيا والآخرة. إحنا نخش في العشر الأوائل من ذي الحجة. العشر الأوائل من ذي الحجة أيام أقسم الله سبحانه وتعالى بها في القرآن الكريم، فقال والفجر وليال إيه؟ عشر، والشفع والوتر. الروايات اللي وردت في صيام النبي صلى الله عليه وسلم في حديثين، حديث حفصة وحديث عائشة. حديث حفصة بتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام الأيام كلها، وحديث عائشة بتقول أنا عمره ما شفت صايم. ماشي بالبلدي اهو. حفصة بتقول إيه؟ صامهم من يوم واحد ليوم عرفة، صيام سرد كده. وعائشة بتقول ايه؟ بتقول ولا عمره صام. طب احنا نعمل ايه؟ ها؟ نعمل ايه؟ نصوم. ونفطر. وبعدين سؤال، هل النبي صلى الله عليه وسلم نص على الصيام فقط، ولا هو قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر؟ نص على كل الأعمال، يعني مسألة ان انت تخش في الصيام كصيام بس كده ده مش سنة، لا ده انت عندك الصيام والصلاة في جماعة وقراءة القرآن والذكر وقيام. بعض السلف كان يستحب بقيام الليالي العشر زي رمضان كده، بس مش في جماعة، في البيوت مع زوجتك وأولادك صلي قيام الليل جماعة في هذه الليالي العشر، تشيع الجنائز، عيادة المرضى، بر الوالدين، الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، الصبر، الصبر على أذى الناس، ما يبقاش رد فعلك مندفع زي الأيام العادية، تعمل كذا زي رمضان اللهم مني وتعديله كده في الأيام المباركة دي، إن أنت في هذه الأيام المباركة تكثر من كلمة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، التكبير والتحميد والتهليل والكلام ده كله، فباب مفتوح من أبواب العبادات لا يغلقه المسلم إلا لعذر. لكن إن إحنا هنضيق العبادات ونقول لا صيام لا قيام لا مش عارف إيه لا، هذه الليالي والأيام هي خير أيام يعبد فيها ربنا سبحانه وتعالى، فاتقوا الله عز وجل فيها. أفضل الأعمال فيها بلا شك الحج، يعني أفضل الأعمال في العشر، عشر أيام بتعز الحجة أداء فريضة الإيه الحج دول أعلى أعلى الناس فيها، فأنت حاول بقدر الإمكان أن تستمتع بطاعة الله سبحانه وتعالى في هذه الليالي والأيام. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم وأن يسترنا وإياكم، جزاكم الله خيرا، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وكل عام أنتم بخير.